فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. Oh,

مشتدى على أثارهما قصصا. علمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.

أكبر. الله الله الله الله. حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا نكرا. حتى I'm فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وَأَمَّا الْغُلَامُ